واحده واحده. انا عندي واحده ريفيه اقليميه كذا يعني. طيب دي ابوها قال لها تسكن مع الحواشات الزراعه يعني. الناس لو عارفوا الترجمه من المسيد الاغاثي ترجمه واضحه يعني. قالت لها برا خليني في بطن البيوت، الخلش ينبسفق والحواشات خابره فوق شنو؟ قال لها انت بنت الوحيده، انا ما عندي اولاد غيرك، اسوق اولاد الحله ولا بنات الحله. اغنعها هي الوحيده وذلك الحواشه بقت مستغره حواشيا، ساقهم عيزات بقيرات تقيرات جريليلات على قريبات، بقوا مستغرين فتره بتاعت حصاد حصدوا حاجات ومجوا راجعين. هي قاعده في الركوبه نص النهار وبتحلم احلام اليقظه وهي صاحيه، ابوها قاعد يعارك في الحواشه، كلمه تعارك دي بفتش للزراعه الدائره مو دار النظافه دار حصاد. هي قاعده بتحلم وصاحيه. قالت وحتى نبي جوات خالتي وتحج المين من اللي بيقضي بس يقول عرسني. ناس دار السلام وناس حلم هذا للشر تدين حنبقا عشان قال بدور عرسني. انا ودنا السوزات بطران زي ذاك السنه والعمل وزمن المطر جافت السمك فوزي حنناني حنني امتلا. والسرطة جيم طيب مرة دق شك دق شك دق شك مربت إلا الحرير مشايلين الجريد وانا يزفوني في التندف ضو ضو ضو. وحتى النبي الحواشات ده الحلم ما حلم بين ولا شوفن. مرقت لقت ابوها قاعد برا يابا النبي جد بدنا قال اجد بضو ابو اسامه انا بحيي عزيفنا معتز كمبال اللي بيشتغل معانا الليله وقاعد خلف الكواليس. ودي قالوا واحد سافر امريكا السوداني سافر امريكا قعد هناك اتزوج له امريكيه اتزوجها وضرب لابو قال ابوي انا زوجت لي امريكيه ويهوديه ابو لا اله الا الله دار تجيب لنا الكافره الكافره في البيت تقعد معانا تاكل وتشرب معانا ماشيين الحله كلها تجي كاسره فينا ماشيين نشوف الكافره الكافره عندنا فلان الكافره عندنا علان الحله كلها بالله جاب البيت ومرته خدتها معاهم قال ابوي انا ماشي بورسودان وجاي امانات بس اوصله واجي ثلاثه يوم بالله قعدت البيت دي مسكت لك ابو الولد ده برنامج سندوتش جبنه مع شاي الصباح حبوب الضغط في مواعيده حبوب السكر في مواعيده عصير الجزر بيغوي النظر ما عارف كوبري شمبات تقطعه ماشي وجاي مع الصباح تشرب كوبايه مويه على الريق الصباح زبطت له برنامج الولد جاي من بورسودان قال لها يا ابوي الكافره كيف قال الله جانا الكافره امك دي والله حلوه